تكلمنا في أول مرة عن أن المسلم يهتم بالمفصل من القرآن، وأن الآيات التي فصلت في آخر القرآن أول سورة قاف ذكرنا الخلاف من العلماء، أن هذا أمر مهم يعيد الإنسان دائما، يعيد له اتزانه. الإنسان لما بيعيش في الحياة ويروح الشغل ويرجع ويشتغل ويأكل ويشرب ويعيش وسط الحياة، موازينه بتختلف. الدار الآخرة يعني أو معاي دار الآخرة بتبدأ تضمحل بداخله. ليه؟ صعوبة الحياة، إنسان مشغول بأسباب ومشاكل فبينسى، بينسى الغاية من وجوده. المفصل من القرآن بكل وضوح وبصورة مباشرة وبآيات مكررة تتكلم عن هذه الحقائق، تعيد إليه الحقائق مرة أخرى. معنى اليوم سورة، أو يعني زي ما ربنا يسر ناخد جزء من سورة النازعات، قول الله سبحانه وتعالى بعد ما خلصنا سورة النبأ. وسورة النبأ كانت الأحداث الأساسية بتدور حوالين اختلاف الناس حوالين قضية البعث، مع ده في الدنيا، مع الكلام عن الدار الآخرة. وكان الكلام عن الدار الآخرة أكثر في مسألة الجنة والنار، الكلام على إن جهنم كانت مرصادة وإن المتقين مفازة. الكلام في النازعات بدأ الكلام بقسم من الله سبحانه وتعالى، لكن ببداية أو قنطرة الذهاب إلى البعث، مسألة لحظة الموت. يعني إذا كان سورة النبأ تكلمت عن إن يوم الفصل كان ميقاتا، وتبعات ما بعد يوم الفصل، يفصل بين الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، ناس بتتجه والعياذ بالله تساق إلى جهنم، وجهنم كانت بانتظارهم كانت مرصادة، وفي ناس بتوفق ويعني بفضل من الله سبحانه وتعالى يذهبون إلى الجنة. لكن سورة النازعات بدأت بقسم والنازعات غرقاء والناشطات نشطاء، ومجموعة من الأقسام، وهنشوف دلوقتي العلماء يختلفوا. لكن ناخد القول الأشهر إنه النازعات الملائكة التي تنزع، ومش تنزع، والنازعات، حتى ده كان سؤال مشهور في تحفيظ الأطفال، والنازعات نزعة ولا النازعات نزع ولا النازعات نزعين، والنازعات إيه؟ والنازعات غرق، شاطر، والنازعات غرق مش والنازعات نزعة، والنازعات غرق، الملائكة تغرق في النزع. يعني مشهد مثلا اللي بيشد القوس عشان يرمي السهم وبيشد جامد للآخر، لكن أغرق في النزع، يعني جاب الآخر في الشد والنزع، هو ده اللي بيحصل فيه والعياذ بالله. الملائكة اللي بتنزع أرواح الكفار والفساق والفجار ليس نزعا سهلا، كلمة النزع أصلا فيها مشقة، يعني شيء ينزع. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك، مش ويأخذ الملك من يشاء، ينزع الملك. ليه؟ لأن اللي بيسيب، اللي بيترك الملك أو الله سبحانه وتعالى يأخذ منه الملك، بيكون ماسك في الملك، كرسي الملك دايما زي بيقولوا كده إيه؟ معمول في غيرة، اللي بيقعد عليه ما بيحبش يقوم منه، فما بيتاخد منه ينزع منه نزعا، مش بيهات الملك اتفضل، لا ما بيحصلش. وينزع الملك من يشاء. فكذلك روح الكافر وروح الفاجر متمسكة بالدنيا، متمسكة بالبدن، مش عايزة تخرج. الملائكة تقول لها خروجي، مش عايزة تخرج، متمسكة. يبقى تاني ان الآيات هنا بتتكلم على قنطرة الذهاب إلى الدار الآخرة، يعني أو مش عكس، ده مرحلة غير مرحلة سورة النبأ. طيب دي نقطة. النقطة الثانية، عندنا مجموعة من الأقسام، والنازعات غرقا والنشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة، المقدمة، وبعد كده انتقال للبعث تتبعه الرادفة. الأقسام دي عن إيه؟ جماهير العلماء أو غالب العلماء قالوا القسم هنا بالملائكة. في ناس قالوا لا مش بس الملائكة، المجاهد اللي بينزع في السهم ويسابق، لكن غالب المفسرين، عشان ما نخشش في خلافات، واللي عايز التفصيل يرجع مثلا لتفسير ابن كثير او اي تفسير من التفسير المعتمدة، لكن احنا نميل ان هو قول الملائكة. الملائكة بتعمل ايه؟ الملائكة بتنزع الروح. هل كل روح بتخرج بيكون فيها نزع ومشقة وألم؟ لا. اللي بعدها، والناشطات نشطا. عندنا حديث طويل للنبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، دي مرحلة القنطرة اللي كل الناس لابد أن يذوقونها، أن يذوقوها، لازم كل نفس ذائقة الموت. خد بالك من تعبير ذائقة الموت، الموت سيذاق. ودايما حتى في البلاغة وكده يقول لك مهما حاولت توصف لحد طعم حاجة لازم يدوقها. يعني مهما حاولت، يعني لو واحد ما شافش مثلا، في حاجات لازم الإنسان يشوفها بحواسه ويدقها. يعني مثلا واحد ما يعرفش شكل اللون الأحمر، مهما عادت توصفه له لازم يشوف، تقول له هو ده. فواحد مثلا طعم فاكهة مثلا عمره ما سمع عنه قبل كده، فاكهة مثلا بتنبت في جنوب شرق آسيا، حد قاعد بيكلمك عنها قال لك ايه ما بين البطاطا وبين الموز وناشفة وطرية وما بين اللون الأخضر والأحمر. وبعدين الرجالة عندهم الألوان غير النساء، الرجالة عندهم الألوان 3-4 ألوان بس، يعني كل الألوان عندهم. النساء عندهم 450 لون تقريبا، 455 لون. فممكن تقول لك مصطلح انت مش فاهم ده بيقع فين في خانة الألوان اللي انت عارفها، الخمس ستة ألوان. فمهما قعد حد يوصف لك انت مش هتعرف تشوفها وتدوقها تعرف. الموت كذلك له طعم لن يعرفه الإنسان إلا إذا مهما قعد يتوصف لك. وكتير كان أظن عمرو بن العاص لما قيل له يوصف الموت في لحظات الموت وغيره، محاولات وصف الموت، كأن السماء انطبقت على الأرض وأن روحه تخرج من ثقب إبرة، كل دي محاولات وصف. أنت على فكرة الوصف ده أنت ممكن مش فاهم يعني إيه برضه، يعني إيه السماء الأرض روحك تخرج، ما أنت ما دقتوش قبل كده. فهيجي وقت ربنا يرزقنا حسن الخاتمة، لابد الإنسان يذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. الكافر والفاجر والفاسق روحه متمسكة بالدنيا، ليه؟ لا يريد إلا هي، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة، عايز يفضل هنا. تقول له طب إيه رأيك تنتقل لمكان تاني اللي مش عايز، طب في النخل وساق من ذهب ورؤية وجه الله وصحبة النبي، مش عايز ورضوا، عايز يفضل هنا. عكس اللي بيخش الفردوس لا يبغون عنها حولا، اللي بيدخل الفردوس زي ما آخر سورة كهف مش عايز يسيبها وحق له ذلك. لكن إن حد يكون في الدنيا مش عايز يسيبها، إيه اللي اختياراتي ده، هي اسمها دنيا، إيه اللي اختياراتي الدنيئة دي، يعني تنغيص في كل شيء في الدنيا، ما فيش صحة بتستمر، ما فيش مال بيستمر، فيش حياة بدون نكد. قد خلقنا سمعين، قد خلقنا الإنسان في كبد، يحاط في استغراق وإحاطة، الكبد بيحيط بنا من كل اتجاه. الله سبحانه وتعالى يبغض لنا الدنيا، وفي ناس عايزة تفضل فيها. فلما يأتيه النداء خلاص انتهت الحياة، إن العبد إذا كان في قطاع من الدنيا ويقبل من الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده مرة مع المؤمن ومرة مع الكافر أو الفاجر أو الفاسق، إن الفاسق إذا كان في قطاع الدنيا قبل الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، فتيجي الملائكة تريد أن تأخذ روحه، يأتيه ملك الموت، الروح تطلع مش عايز تطلع، اخرجي لا تريد أن تخرج، الرب سبحانه وتعالى غضبان عليها، هتروح فين؟ المؤمن كان قاعد يمهد كما قال ربنا فلأنفسهم يمهدون، كان قاعد بيرتب المكان الجديد اللي هينقل فيه. عارف بالظبط كده، واحد قاعد سافر بره وقاعد يجهز في بيته هنا، وهو في الغربة مضيق على نفسه تماما، ما بيصرفش، بيته شوية عفش متكسر، حمام حاجة تبوظ مش مشكلة، اللمبة بتتحرق يقضيها حط شمعة، الشمعة ولعت في الستارة مش مشكلة، هو أصلا قاعد إيه مؤقت، جالنا ضيوف مش مشكلة، هو بيمشي حياته. وقاعد على المقابل يجهز ويحط البرواز والزخرف والفرش ومش عارف السقف يعمل فيه ايه، وكل شوية قاعد، فتلاقيه منتظر اليوم اللي ينقل فيه. المؤمن كده قاعد يصلي 12 ركعة سنن رواتب عشان القصر، ويقول سبحان الله والحمد لله عشان يزرع قيعان وغرسها، سبحان الله والحمد لله لله، وقاعد بيمهد بيه فلأنفسهم يمهدون، قاعد منتظر اللحظة اللي ينقل فيه، يبقى هيموت عشان ينام ويقوم يصلي قيام ليل، قاعد بيمهد يخطب الحور العين، قاعد بيمهد منتظر اللحظة اللي ينادى فيها. التاني لا، التاني هدم البيت، التاني ما عملش اي حاجة هناك، فيقال له الروح تخرج تروح فين، لا انا عايز اعيش هنا مش عايز اخرج، ينادى على الروح مش عايز تخرج، فتتفرق الروح في انحاء الجسد فيضربها الملك عشان تخرج، فتنزع روحه كما بينزع الحديد من الصوف كده، يعني حديد معوج في صوف فيتقطع، هو ده النزعات غرقا، الإغراق في النزع انه بيتالم وتضربه الملائكه على وجوهه وعلى على وجوههم وعلى ادبارهم لتخرج الروح دي والنزعات الرب. الثاني مش كده. الثاني والناشطات، حتى لفظ النشاط والناشطات نشطاء، الانشوطه رابطه كده بتتفك بسهوله زي اشبه برابطه الفيون كانت تشد كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعبير رائع، كما تخرج القطره من فيه السقاء. عارف ازازه الميه كده لما تيجي تقلبها الميه، هل بقى بتقعد تقول لها اخرجي وتقعد تخبط على الازازه؟ انت مجرد بتعمل كده الميه بتتدفق. هو ده اللي بيحصل، مجرد النداء على الروح هي كانت منتظره غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه، هو قاعد منتظر لحظه النداء دي، مجرد اخرجي الى رب راض غير غضبان فتخرج الروح بكل بساطه. طب والجسد؟ طب والدنيا؟ هي اصلا خلاص بغضت اليها الدنيا، تنتظر لحظه الموت ويصعد بها وتفتح لها ابواب السماء، هو منتظر اللحظه دي. والناشطات نشط، وبعد ان تخرج في قمه النشاط يسبح بها في السماء، والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا، قيل السبق هنا المسابقه بارواح المؤمنين على قدر الاعمال، زي ما كان بيسابق في الطاعات في الدنيا المسابقه بالروح او المسابقه على الصراط او الملائكه التي تسابق في تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. الملائكه بتسابق في تنفيذ امر الله، ايا كان هنا لفظ السبق في معنى السرعه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم. يبقى الانسان محتاج يتعلم المسابقه، لان على قدر المسابقه الى الطاعات في الدنيا على قدر المسابقه في خروج الروح في الصعود الى الله سبحانه وتعالى، صعود الروح في المسابقه على الصراط في المسابقه لدخول الجنه. والجزاء من جنس العمل، اللي كان بيتباطأ للصلاه ويتباطأ في الصيام ويتباطأ في القيام، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تأخر يعني يتأخر في كل حاجة، في واحد بيسابق، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أول تعليل لماذا من الله سبحانه وتعالى على زكريا بإعطاء الولد، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خرشا. ففي إنسان كسول في الطاعة، يفكر 100 مرة قبل ما يطلع أي فلوس لله، يفكر 100 مرة قبل ما يصلي قيامة، أما يجي يعمل أي حاجة للدين يفكر 100 مرة عشان طب صح طب بلاش طب هتاخد ويتردد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله يحب التؤدة، إنك تفكر مرة واثنين وثلاثة في كل شيء إلا في أمر الآخرة، إلا في أمر الآخرة لا لابد أن تزال. السابقات سبقة، فالمدبرات أمرا، هنا قيل فالمدبرات أمر الملائكة اللي بأمر من الله سبحانه وتعالى تدبر الأمور، يعني الله يقدر الأشياء والملائكة تنفذ هذا التدبير الذي نراه في العالم في كل شيء. والله سبحانه وتعالى قدر ملائكة وجنود يقومون بهذه الأوامر. يوم ترجف الراجفة، خلاص انتقلنا من مرحلة الموت، يبقى في روح متباطئة كسولة، نفس عصية، يعني النفس يقال لها خروجي تقول لا مش خارج. والمعنى ده مهم يفيدنا في الصورة قوي، مسألة النفس اللي بتسمع الكلام والنفس اللي ما بتسمعش الكلام. في نفس يتقال لها خروجي حاضر في لحظة تطلع، ونفس يتقال لها خروجي اطلع لا مش طلع، وتتفرق تتضرب برضو مش طلع، نفس عصية. النفس اللي بتسمع الكلام دي احنا ممكن نسميها نفس مزكاة. يعني ايه مزكاة؟ يعني زي بتعبيرنا كده مهذبة مؤدبة. هذه نفس المزكاة هنيجي ان شاء الله نتكلم عنها في الصورة، غير النفس التي لم تتعود على التهذيب، ما تهذبتش سمعتش الكلام قبل كده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في نفس مزكاة وفي نفس مدساه. هذه النفس التي زكيت تكون نشيطة، تسبح سريعة، تسبق. بعد كده المشهد الأول من السورة، المشهد الثاني مشهد يوم القيامة يوم ترجف الراجفة الأولى تتبعها الرادفة الثانية. وبعد كده المشهد في يوم القيامة نمر مرور سريع بس عشان الوقت. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خشية، يقولون هنا العلماء بيقولوا كلام عن القلوب وعن الأبصار، وده يدلك عن بقية الجسد، القلب في قمة الاضطراب والبصر في قمة الخشوع والاضطراب. المشهد ده يدلك هو من جوه عامل ازاي وهو كان شكله عامل ازاي. يقولون إن لمردودون في الحافرة، ده رجع تاني مشهد. احنا قلنا دايما من أوصاف المفصل الانتقال السريع بين المشاهد، مشهد عن الدنيا، مشهد عن الآخرة، مشهد عن الموت، مشهد عن الجنة، مشهد عن النار، مشهد للدنيا مرة أخرى، انتقال سريع مشاهد حتى يعني لا يشهد الذهن، ما يديش فرصة الإنسان إنه يسرح وبيسمع الكلام. يقولون رجعنا تاني قاعدين في الدنيا بيقولوا أكن إحنا هنموت، أئنا لمردودون في الحافرة، أإذا كنا عظاما نخرة، أكن إحنا بعد ما بنموت وعظامنا تتفتت كده يبعث، إذا كنا عظاما نخرة. قالوا تلك إذا كرة خسرة. في أكتر من تأويل الآية دي، لكن ممكن ناخد قول إن كأنهم قاعدين بيقولوا كده مع بعض، شوف الاستهزاء، قاعدين مع بعض يقول لك إيه، أكن إحنا بعد ما العظام بتاعتنا تفتت نبعث يوم القيامة ونحاسب، ده لو الموضوع ده حصل ده إحنا نخسر خسارة رهيبة. قالوا تلك إذا كرة إيه خسرة، يعني بيتريق بيستهزاء، عارف زي اللي بيستهزاء يقول لك إحنا لو دخلنا الجنة مش هنلاقي حد نعرفه، في بيستهزاء. ده دليل على الفجور، انه كان قاعد بيفجر، بيقول لك ده لو طلع في بعث والله ده الواحد ممكن باستهزاء تيجي مثلا تتكلم مع حد مثلا ملحد او غيره بيستهزئ، يقول لك ده لو طلع في ربنا ده الواحد والله العظيم مش عارف يحصل فيه استهزاء. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، بمجرد في استهزاء فانما هي زجرة واحدة. شوف المشهد، يكلموا عن الموت ويكلموا عن البعث وبعدين يرجعوا للدنيا ويجيب له مشهد وهو بيسخر وبعدين يرجعوا البعث تاني، فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة فجأة يبقى على الأرض البعث، قيل سميت ساهرة لأن لا ينام فيها أحد من شدة الهول، ما فيش نوم. فإذا هم بالساهرة، انتهى المشهد الأول. بعد كده هل أتاك حديث موسى، مشهد بعثة النبي، بعثة الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى إلى فرعون. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى السبت القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.